السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، يقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في باب المعاوضة، أصل في باب المعاوضة، تفعل شيئا مقابل شيء، وهذا له أدلة كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض مغازيه: من يردهم عنا وله الجنة، من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فهذا أيضا من باب المعاوضة. النصوص في هذا الباب كثيرة، بيعني نخلتك بنخلة في الجنة أو حائطك بحائط في الجنة، كل هذا داخل في باب المعاوضات. فهي قاعدة شهيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل ماذا؟ مقابل الجنة. تفصيل ذلك: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فهذا مع بذلهم المال لإعلاء كلمة الله. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا الذي يقدمونه مقابل ماذا؟ مقابل الجنة. سبيل الله، وحتى لا يلبس على الناس أمر دينهم، هو ما كان لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يقاتل شجاعة؟ أحدنا يقاتل حمية؟ أحدنا يقاتل ليقال هو جريء؟ أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الفيصل في هذا الباب، فعليه لا شهيد للكرة ولا شهيد للسينما ولا شهيد نصراني ولا شهيد في التمثيل، إنما الشهيد في سبيل الله هو الذي قتل لتكون كلمة الله هي العليا، والمجاهد في سبيل الله هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا الجهاد بالمال، قد يكون بالنفس، قد يكون بالكلمة، قد يكون بأي سبيل من سبل من السبل المشروعة لإعلاء كلمة الله عز وجل. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا الوعد وعد الله به عباده، وهذا الوعد ليس في القرآن فحسب، بل في التوراة وفي الإنجيل كذلك. فعلم بذلك أن أهل التوراة كان فيهم الجهاد في سبيل الله، وأن أهل الإنجيل كان عندهم أيضا القتال لإعلاء كلمة الله سبحانه. نعم، هناك أنبياء لم يؤمروا بقتال، ولكنهم نصروا دينهم أيما نصر، كالخليل إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بقتال، ونوح عليه السلام لم يؤمر بقتال، وهود وصالح ولوط كل هؤلاء لم يؤمروا بالجهاد، ومع ذلك كان جهادهم من أحسن الجهاد لإعلاء كلمة الله. أما التوراة والإنجيل فأصحابهما أمروا بالجهاد في سبيل الله، وثمة أنبياء آخرون أمروا بذلك، كما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إن هذا الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن أن من باع نفسه لله وباع ماله لله ولإعلاء كلمته مقابله الجنة. قال تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ليس هناك أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى، وهذا مزيد تثبيت لأهل الإيمان ومزيد لقذف اليقين في قلوبهم، فالذي وعدهم هو الله سبحانه، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا أي ليبشر بعضكم بعضا، وانتظروا وأملوا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، أن تبذل مالك ونفسك مقابل ماذا؟ مقابل الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ونحو هذا في التنزيل قصة صهيب الرومي رضي الله عنه، خرج من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله، فلحقه المشركون وأرادوا منعه أو قتله، فقال لهم عن بعد: تعلمون أني من أرماكم بالنبال، والله لن تنفذوا إلي حتى أفرغ سهامي فيكم، فإن شئتم خليتم بيني وبين هجرتي، ولي بمكة من المال كذا وكذا، ولي قينتان جاريتان خذوهما وخلوا بيني وبين الهجرة، وإن شئتم قاتلتموني فقتلت وقتلت. قالوا: قبلنا العرض. قبلوا أن يأخذوا المال، كل ماله وجواريه وبيوته، مقابل أن يخلوا بينه وبين هجرته. فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزل فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فهذه الآية الكريمة التي نحن بين أيديها تهون علينا الموت في سبيل الله، بل نحن الرابحون إذا من الله علينا بهذا الفضل أن قبلنا من الشهداء، فنحن الرابحون. فكل نفس ستموت حتما، ولكن نفس تموت لإعلاء كلمة الله أعد لها من الأجر ما وعد الله به بأن لهم الجنة. قال تعالى: وذلك هو الفوز العظيم. وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المجاهدين لإعلاء كلمته بأوصاف، فالشهادة في سبيل الله درجات. لقد ورد حديث مفاده أن الشهداء أربعة، لكن في سنده بعض الضعف، فرجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فقاتل فصدق الله فصدقه الله، قاتل حتى قتل، فهذا الذي في المنزلة العليا ينظر الناس إليه هكذا، ورفع الرسول رأسه إلى السماء حتى سقطت عمامته على رأسه، فهناك شخص مؤمن جيد الإيمان يجاهد لإعلاء كلمة الله، وهناك شخص متوسط في إيمانه يجاهد فيقتل، فهذا في درجة أقل من الأول. وثمة شخص مسرف على نفسه يقاتل في سبيل الله فيقتل، فنال مرتبة الشهادة لكن بقيت عليه آثام وحقوق للعباد. فالحاصل أن الشهادة في سبيل الله درجات، والشهداء متفاوتون، وإن اشتركوا في شيء وهو مرتبة الشهادة لكن الشهداء بينهم تفاوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا اشتركوا في الشهادة في سبيل الله ونالوا فضيلتها لكن بقي التفاضل بسبب الأعمال. كالنبوة، فالأنبياء كلهم اشتركوا في فضيلة النبوة لكن بينهم تفاوت عظيم، فأولو العزم من الرسل أعلى درجة من من دونهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهم وإن اشتركوا في فضل النبوة لكن جاء التفاضل من وجه آخر. وهكذا الشهداء في سبيل الله، بل وكما سبق التنويه عليه، فإن الشخص قد لا يستطيع في زمن من الأزمان الجهاد في سبيل الله، قد لا يستطيع ذلك، ولكن يجاهد بالكلمة وهو مأجور، والخليل كان كذلك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالخليل عليه الصلاة والسلام كان يجاهد بالحجة، وكان يجاهد الحكام الظلم الذين يقول قائلهم: أنا أحيي أميت. فإبراهيم كان يحاور ويجادل لإعلاء كلمة الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وفي الآية الأخرى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الشاهد أن المجادلة بالحجة في أزمان تحتاج إليها تلك الأزمان يرفع الله صاحبه درجات. أما ونحن الآن في أزمان ابتعد كثيرون عن الكتاب وعن التوحيد، فكان لزاما أن نبذل جهدا أعظم، خاصة في أبواب توحيد الله سبحانه. فثمت عياذا بالله ثم تطلعات لإفشاء الصوفية في مصر ولدعمها بكل السبل، فلنجتهد في دعوة التوحيد. نعم، نحن لا ندعو إلى حزب ولا إلى جماعة، نحن مجتزئون بقول مسلمون، ومن مضامين إسلامنا أننا نعبد إلها واحدا هو الذي يرجى وهو الذي يعبد، وهو الذي يسأل وهو الذي يخشى، وهو الذي نسجد له سبحانه وتعالى ونفزع إليه بكل معاني العبودية والخضوع. فإذا جاء شخص يريد أن يلوث توحيدنا وأن يحملنا ويزين للناس دعاء غير الله من الأموات، فيلزمنا لزوما أن ندافع عن ديننا، فأصل ديننا التوحيد، يلزمنا لزوما بلا مواراة ولا خجل ولا استحياء ولا وجل أن ندافع عن ديننا أشد الدفاع. فالذي يريده أهل التصوف البغيض يريدون منا أن نترك دعاء ربنا وندعو البدوي الوثني، أو ندعو إبراهيم الدسوقي، أو ندعو الحسن والحسين، أو ندعو رسول الله، فنقول إن الذي يدعى ويرجى هو الله سبحانه، الذي يدعى ويرجى هو الله سبحانه وتعالى. فلا يزينن أهل الباطل باطلهم، وإن شاء الله سعيهم في تباب، سعيهم في تباب، واطمئنوا يا أهل الإسلام، فربنا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فاثبتوا وادعوا إلى التوحيد يا أهل الإسلام، الدعوة إلى التوحيد مطلب في هذا الأيام. فنركز على أن الذي يرجى ويعبد ويدعى هو الله سبحانه، وما هؤلاء الذين زعموهم أولياء بنافعين ولا مضرين لأحد شيئا، بل لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم. فعلينا أن نعي ذلك ونتفطن لما يكاد لديننا، إنهم يريدونها طرقا عوجاء، لا يريدونها مردا إلى الكتاب العزيز ولا إلى السنة الطيبة المباركة الصافية، إنما يريدونها بدعا وضلالات وتعظيما للأشخاص الأحياء منهم والأموات. ونحن ندعو إلى عبادة الله ونعلنها أننا عبيد لله، عبيد لله، نريد أن نموت على عبادتنا لله سبحانه وتعالى وعلى طاعتنا له، لا نشرك به شيئا. فانتبهوا يا أهل الإسلام لما يكاد لكم من البدع والضلالات والخرافات، انتبهوا لذلك يا أهل الإسلام. وفي هذا المقام في الحقيقة نشكر الدولة السعودية لما بذلته من نشر دعوة التوحيد، ليس من الآن بل منذ زمن. في الحقيقة أنهم وإن كان ببعضهم ما فيه، لكن دعوتهم إلى التوحيد كان لها أثر عظيم في رد الناس إلى دينهم ردا جميلا، دونما دعوة إلى الوهابية فلسنا من دعاة شعارات والأسماء، إنما يشكر من دعا إلى عبادة الله وحده ويحمل على الرؤوس. فكان لهذه الدولة جهد مشكور في إرساء قواعد التوحيد وفي نبذ البدع والخرافات. ونرى ملكهم يموت ويدفن كما يموت سائر الناس، يدفن في التراب كسائر الناس. إن شئتم قارنوا بين وفاة أحدهم أحد ملوكهم ودفنه وبين وفاة رؤساء دول غيرهم، انظروا إلى هذا وانظروا إلى ذاك. فيشكر من كان فضل في إرساء قواعد التوحيد، ولا يشكر من يرسي للبدع والخرافات دعائمة، لا يشكر أبدا، لا يشكر من يدعو إلى دعاء غير الله سبحانه من أشخاص أو من أشجار أو من أي شيء يدعى من دون الله، مردود وباطل ومذموم فاعله أيما ذم. أعود إلى التفسير لكلامنا إن شاء الله مقامات أخرى لن تنتهي إن شاء الله إلى أن نموت. فيلزمنا أن ندعو إلى توحيد الله أيها الإخوة، يلزمنا لزوما، هذا أصل ديننا، أصل ديننا الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ليس في ديننا تشويش كالذي يدعى بالدين الإبراهيمي الذي يخلط بين من يقول قل هو الله أحد الله الصمد، وبين من يقول المسيح هو الله أو ابن لله أو أن عزني ابن الله. ديننا دين التوحيد والإسلام، علينا أن نثبت عليه، ثبتنا الله إياكم. وقد قال تعالى وهذا يطمئن: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فمهما بذلوا ومهما أطاحوا به من الخطباء الذين يدعون إلى التوحيد، فلن يستطيعوا إضلال أحد إلا من كتب عليه الضلال. أرجع إلى التفسير، قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن هؤلاء المجاهدين في سبيله وأوصى فيهم: فهم متفاوتون في الأعمال، لكن الكمل منهم ها هي أوصافهم: التائبون، أي الرجعون إلى الله، تائبون من الشرك، التائبون من الذنوب والمعاصي، التائب الرجاع، التائبون العابدون. كلمة عبد من معنيها خضع ودان وذل، فإذا قلت أنا عبد لله فمن معاني ذلك أنا خاضع لله، سامع مطيع لله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. كلمة عبد خضع ودان وذل، فعبيد الله خاضعون له، أذلة له سبحانه وتعالى. عبد خضع ودان وذل، التائبون العابدون، الخاضعون لله، الذليلون بين يديه، المخلصون في عملهم له سبحانه، الحامدون، كثير الحمد لله سبحانه. ربنا أوزعنا ذلك، التائبون العابدون الحامدون. السائحون، قال فريق من المفسرين: السائحون والصائم، فالسائحون الصائمون، الراكعون الساجدون، المكثرون من الركوع، المكثرون من السجود. وثمة خصلة أعاننا الله وإياكم عليها: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. دي خصلة نسأل الله العون عليها، هي عمل الأنبياء جميعا: الأمر بالمعروف، وأعظم معروف الدعوة إلى توحيد الله، وأعظم منكر الشرك بالله وإنكار وجود الله. فيلزمنا أن نسلك هذا المسلك: الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، لا يتجاوزون حدود الله بل وقافون عندها. فإن من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. في هذا القدر من الآية والحافظون لحدود الله رد على الليبراليين الذين يقولون أنت حر ما لم تضر، يعنون أنك إذا شربت الخمر لم تضر غيرك فأنت حر. فكل هذا من الشعارات الباطلة الكافرة، الديمقراطية والليبرالية والعلمانية، كلها ضلالات. نحن كمسلمين لنا حدود لا نتخطاها ولا نتعداها، وإن رغبت نفوسنا في شيء يعرض هذا الشيء على كتاب الله وسنة رسول الله. لنا حدود لا نتعداها ولا نتخطاها، ليس لنا أن نطلق آراءنا كما نشاء، كلا، بل نحن عبيد، ومن شأن العبد أن يكون مطيعا لربه، مطيعا لسيده، لا يتجاوز أمره ولا يعصي أمره. قال تعالى: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذا القدر علينا أن نمتثله أيضا، علينا أن نبشر أهل الإيمان، نسعى في تبشيرهم بكل خير. والبادلون لإعلاء كلمة الله يبشروا، والمستقيمون على أمر الله عز وجل يبشروا. ترى فتى مقبلا على المسجد يصلي الصلوات يطيع الله ورسوله، بشره: هنيئا لك يا بني، هنيئا لك بطاعتك لله، هنيئا لك بخضوعك وسجودك لله، أبشر، إذا مت على هذا فأنت إلى خير إن شاء الله. علينا أن نبشر أهل الإحسان، أهل المعروف، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نصبتهم، لا نصبتهم ولا نخذلهم. فربنا قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قل ذلك لأن بعض الناس بدأ يتخوف ويدعو أئمة المساجد، يقول لهم لا تتكلموا في كذا، لا كيف لا نتكلم؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمضى والذي يعلن. قال تعالى: وبشر المؤمنين. ثم إن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في الآية مباحث: أولا سبب نزولها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب وهو في مرض الموت، فوجد عند عمه صناديد الكفر، أبا جهل بن هشام، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، إلى غير هؤلاء من أئمة الكفر. فقال الرسول لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله. قال الآخرون: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل الرسول يكرر: يا عمي قل لا إله إلا الله. والآخرون يلقنون أبا طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال وخذل والعياذ بالله من الخذلان، قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، مات على الكفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. ونزلت أيضا: إنك لا تهدي من أحببت. فقد يكون في الواقعة الواحدة أكثر من سبب نزول، وقد يكون سبب النزول نزل في عدة وقائع. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والنبي قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قال تعالى: ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم، فيه وجهان للعلماء أو ثلاثة وجوه للعلماء. متى هذا التبين؟ متى تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ فمن العلماء من قال: يتبين لنا ذلك في الدنيا من أعمالهم، فهم يعبدون أوثانا ويسجدون لأصنام ويدعون غير الله. فمن العلماء من قال: هذا التبين بناء على أعمالهم التي تبدو منهم في حياتهم، فإذا رأيناهم كذلك فلا نستغفر لهم. الوجه الثاني أن هذا التبين يكون بموتهم على الكفر، فإذا ماتوا على الكفر تبين لنا أنهم ماتوا على الكفر من أهل النار. وهذا القول جنح إليه الطبري وغيره من العلماء، أن هذا التبين كان بعد موتهم على الكفر. وقول ثالث أن هذا التبين يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. قال تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد يتقوى الوجه الثاني الذي هو أن هذا التبين يكون بموتهم على الكفر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الصلاة على أهل النفاق، ويؤيد بأن الله قال على وجه من الوجوه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لكن تحرير القول في الآية الكريمة يغفر لهم، لا يؤاخذهم بما يصدر منهم، لا يقاتلوهم كما كان الأمر في مكة: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالوجه الثاني متألق، وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فاحتج محتج وقال: إبراهيم قال لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، فكيف ذلك؟ وقال الخليل: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فإذا قال قائل هذا فجوابه: ها هو، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، كان وعده بذلك. فلما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم فيها، لأن أباه كان على الكفر. أما إذا كان أبي على الإسلام فأدعو له. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة، تغير وسواد. فيقول له: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول الخليل: يا رب، أبي الأبعد، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم، انظر بين يديك فإذا بذيخ ملطخ أو متلطخ، يعني يتحول أبوه إلى ضبع ذكر ملوس بعذرته ونجاسته، يؤخذ به ويلقى في النار. قال بعض العلماء: كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ليس فيه خزي. قال: لا، حتى لا يقول أهل النار: إن أبا إبراهيم يعذب معنا. فتحول أبوه إلى صورة ضبع يلقى في النار لا يكاد يعرف، مهمل، عياذا بالله. قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله، قال بعض العلماء: هذا التبين لإبراهيم لم يكن بوفاته، إنما كان بما حدث له يوم القيامة. هذا الوجه الثالث، ولكن الأظهر الثاني، والله أعلم. إن إبراهيم لأواه، كثير التأوه، كثير التضرع لربه سبحانه، لا يستغفر استغفارا عابرا بلسانه، بل يتوجع ويتأوه من شدة خوفه من الله سبحانه، ومما قد يكون ذنبا اقترف، كما قال: إني كذبت 3 كذبات، قوله إني سقيم، قوله هذه أختي، قوله بل فعله كبيرهم هذا. فالقول الأول في الأواه المتوجع المتضرع. وثمة أقوال أخرى، وهي الأواه الرجاع كثير التوبة والاستغفار، ومنها الدعاء، واستظهره فريق من العلماء، أي كثير الدعاء. فكل هذه تنم عن عبادته لله بخوف ووجل وتضرع واستكانة وذلة بين يدي ربه سبحانه. فيفكر في أمر نفسه، ليس هو بالضاحك العابث، ليس هو بالله الساهي، إنما هو عابد لله خاضع وذليل، كثير الاستغفار والتوجع، كثير التضرع لله سبحانه وتعالى، كثير الدعاء. إن إبراهيم لأواه حليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. لهذه الآية مبحث متعلق بالعذر بالجهل لا يتسع له المقام، إذ ثمة جنازة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.